يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الموضع الثالث قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وهذه الآية تدل من وجوه: أحدها أن مجرد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة، وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، أو ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، أو لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله: فقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد. فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد. فأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت سنة رسول الله سنة صلى الله عليه وسلم وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يندر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين. فإن قيل هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله، أما من طعن في الدين فقط، فمفهوم الآية أنه وحده لا يوجب هذا الحكم، لأنه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما. قلنا: لا ريب أنه لا بد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم، إذ لا يجوز تعليقه بصفة عديمة التأثير. ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير، كما يقال: يقتل زيد لأنه مرتد زان، وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع، ولكل وصف تأثير في البعض، كقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. وقد تكون تلك الصفات متلازمة، كل منها لو فرغ تجرده لكان مؤثرا مستقلا أو مشتركا فيذكر إيضاحا وبيانا للموجب كما يقال: كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله. وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق الآية. وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فيها دلالة، لأن أقصى ما يقال إن نقض العهد هو المبيح للقتال، والطعن في الدين مؤكد له وموجب له. فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه، فأن يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أو لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا الدليل الثالث من القرآن، وكثير مما يريده رحمه الله تعالى يظهر فيه جملة من العبارات الأصولية، ويظهر منه طرائق من الاستنباط، ويظهر فيه أيضا التركيز على قياس الأولى. فطالب العلم يستفيد من طريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه، يستفيد فائدة واسعة في كيفية استخلاص الحكم من النصوص. وإن كان مثل هذا لا يغني كما لا يخفى، لا بد من الوقوف على طرائق أهل العلم في الاستنباط وغيرها، لكن هذا بمثابة التطبيق. أورد هذه الآية، كما تلاحظ هذه الآية هي قوله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. ذكر الله عز وجل في الآية أيمانا، وذكر نكثا لهذه الأيمان وطعنا في الدين، رتب عليه قتال أئمة الكفر. فانظر الآن كيف أخذ ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذه الآية الدليل على قتل الساب من أهل الذمة ممن هو داخل بلاد المسلمين، مع أن الآية في أصلها ليست متعلقة به وإنما متعلقة بغيره كما سيأتي إن شاء الله. ذكر ابن كثير رحمه الله أن الآية نزلت في مشركي قريش، قال رحمه الله: وهي عامة لهم ولغيرهم، ومعناها إن نكث المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم. ما المقصود بالأيمان هنا؟ المقصود العهود والمواثيق. إذا فعلوا ذلك وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه، قال ابن كثير رحمه الله: ومنها هنا أخذ قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعن في الإسلام أو ذكره بتنقص. فابن كثير رحمه الله في التفسير يقول إن ما أخذ من أوجب قتل الساب للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، سواء كان بتنقص للدين عموما أو لسب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، تحصل من هذا الكلام أن الآية تعم جميع من كان هذا حاله بنكث العهد أو عيب الدين وانتقاصه. ومن أعظم ذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، أو الطعن في الإسلام، أو ذكره بشيء من التنقص. هذا كلامه رحمه الله، أو الذي تحصل من كلامه. ابن تيمية كما هنا استدل على قتل الذمي المعاهد من هذه الآية بإرادة ستة وجوه تدل على قتله، وهذه الوجوه مطولة وأطال فيها النفس رحمه الله تعالى، واستخدم فيها كما قلنا جملة من أنواع الاستنباط والحصر. تلاحظ أن كثيرا من كلامه يحصر الاستدلال، إن حمل على كذا فالذمي الساب يدخل، وإن حمل على كذا فالذمي الساب يدخل، وإن حمل على كذا فالذمي الساب يدخل. بمعنى أن الآية تتناول الذمية إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بأي اعتبار، أي اعتبار حملت عليه الآية فالذمي الساب يدخل فيها. أول هذه الوجوه التي ذكر رحمه الله أن مجرد نكث اليمين يقتضي مقاتلة من فعل ذلك، وإنما ذكر الله عز وجل الطعن في الدين وأفرده بالذكر في قوله: وطعنوا في دينكم، وخصه وحده لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال. هذا حال يقال في الآية، أو أن يقال إنما ذكر الطعن في الدين لبيان سبب قتالهم. لماذا ذكر الله عز وجل الطعن في الدين مقرونا مع نكث اليمين والعهد؟ الحال الأول تقدمت، الحال الثاني أن يكون إنما ذكره ليبين سبب القتال، فإن الطعن في الدين هو الذي يجب أن يكون داعيا للمسلمين لقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا. ثم لاحظ ماذا قال، يقول: أما مجرد نكث اليمين فقد يوجد من يقاتلهم، يعني من المسلمين، لأجله من باب الشجاعة والحمية. يقول إذا نكثوا أيمانهم فقد يوجد في المسلمين من يقاتلهم لأجل الشجاعة الموجودة فيه والحمية، لكن إذا قوتلوا بسبب الطعن في الدين فهذا لا شك أنه يكون لأجل الله عز وجل. أمر ثالث يقال في الآية، أو يقال ذكر الطعن في الدين هنا لأن الله أوجب قتالهم في الآية بقوله: فقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. يقول أفادنا ذلك شيئا، أن من لم يصدر منه إلا نكث اليمين فهل يجوز أن يؤمن ويعاهد؟ يجوز أن يؤمن ويعاهد، كما حصل ممن من بني قريظة أعداء الله، فإن بني قريظة نكثوا ما كانوا عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمن عليهم وعفى عنهم. ثم لما جاءت موقعة الأحزاب نكثوا مرة أخرى، ولهذا أبادهم صلى الله عليه وسلم وقتل في يوم واحد منهم نحو من 700 إنسان من الذكور، لأنهم نكثوا العهد مرتين، ونكثهم الثاني كان في موقف من أخطر المواقف التي مرت بالمسلمين في غزوة الأحزاب. فحاصل هذا أن من صدر منه نكث اليمين هل يجوز أن يعفو عنه المسلمون وأن يعيدوا له العهد؟ يقول نعم يجوز هذا، لكن إن طعن في الدين فيجب قتاله ولا عفو عنه. يقول هذا هو المعروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يهدر دم من يؤذي الله ورسوله ويطعن في الدين، كما ستأتي أدلته إن شاء الله تعالى مفصلة في الأحاديث. ومع ذلك فإنه قد يمسك عن غيرهم ممن لم يطعنوا في الدين. أورد أمرا رابعا حاصله أن هذا يفيد أن إجاب القتال إنما يكون إذا وجد الأمران نكث العهد والطعن في الدين. أما من طعن في الدين دون أن ينكث العهد فلم تتعرض له الآية، بل مفهوم الآية أنه إن طعن في الدين فقط لم يقاتل حتى يضم إليه النكث، إذ القتال علق على صفتين اثنتين، فإذا لم يوجد إلا واحدة فكيف يجب قتاله؟ هذا إيراد أوجده ذكره رحمه الله تعالى على سبيل الإشكال على ما تقدم، كأنه يقول لقائل أن يقول إن الله تعالى علق الحكم على الأمرين نكث العهد والطعن في الدين، فإذا حصل نكث العهد فقط فكيف يقاتلون وهم لم يطعنوا في الدين، وإذا حصل الطعن في الدين فقط فكيف يقاتلون وهم لم ينكثوا العهد؟ فلا يقاتلون إلا إذا نكثوا وطعنوا في الدين معا، لأن الله علق الحكم بقتالهم على الأمرين. هذا إيراد على سبيل الإشكال أورده على كلامه، أجاب عنه بأنه لا بد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم، صفة نكث العهد وصفة الطعن في الدين، وهو وجوب القتال، الحكم هو وجوب القتال، والصفتان اللتان أوجبتا القتال نكث العهد والطعن في الدين. يقول الوصف العديم التأثير لا يصح أن يعلق به الحكم، لولا أن الطعن في الدين له علاقة بقتالهم لم يصح ذكره. ثم أوضح شيخ الإسلام أن كلا الأمرين النكث والطعن في الدين يستقل بالحكم وهو إجابة القتال لو انفرد عن الوصف الآخر. يقول لو أنهم نكثوا فقط العهد ألا نقاتلهم؟ ما الحكم؟ نقاتلهم لأنهم نكثوا العهد. قال فكذلك لو طعنوا في الدين وقالوا نحن باقون على عهدنا من عدم قتالكم لكن سنطعن في دينكم، يقول يقاتلون أيضا، لأن كل وصف يصح أن يستقل بإيجاد الحكم وهو القتال حتى لو انفرد عن وصف آخر. أعطاك مثالا، قال قتل زيد لأنه ارتد وزنى، وقصده هنا بزيد ارتد وزنى إذا كان محصنا قطعا، لأنه إذا كان ذكرا لم يصح المثال، لأنه لو ارتد وزنى البكر وقتل لقتل على الردة فقط. فمراده هنا بقوله في زيد قتل زيد لأنه ارتد وزنى يعني وهو محصن، وإلا ما ينطبق المثال، هذا هو المراد. فتلاحظ هذا عندك توضحه عندك في المثال، فلو لم يحصل من زيد إلا الردة لقتل بها، ولو أنه لم يرتد مسلم لكنه زنى وهو محصن لقتل أيضا. فإذا ارتد وزنى وهو محصن يقول قتل الأمرين للردة ولزنا وهو على حال من الإحصان. يقول فكذلك يقال في هذين الأمرين في الآية، الطعن في الدين لو انفرد ونكث العهد لو انفرد، كلاهما يوجب القتال. أوضح احتمالا آخر أيضا، وأن يكون القتال مرتبا على الأمرين معا وهما النكث والطعن، ومع ذلك يكون لكل واحد منهما تأثير كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر ثلاثة أشياء، ثم بين الحكم في قوله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب الآية. ذكر أن تلك الصفات قد تكون متلازمة، فلو فرض تجرد صفة منها لأثرت وحدها في الحكم أو بالاشتراك، فذكرت توضيحا لبيان الموجب للحكم كقولك عصى الله ورسوله، فمن عصى الله فلا بد أن يكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الرسول لا بد أن يكون عاصيا لله، كما قال الله عز وجل في أمر الطاعة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا يصح أن يقول عاقل: هل يمكن أن أطيع الله دون أن أطيع الرسول؟ مستحيل هذا الأمر. إذا أطعت الله أطعت الرسول. أو يقول: هل يمكن أن أطيع الله أن أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن أكون مطيعا لله؟ يقال: هذا مستحيل، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكذلك من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون عاصيا لله، وإذا عصى الله لا بد أن يكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن مراد شيخ الإسلام رحمه الله أنه على جميع التقديرات التي ذكرت، فإن الآية تدل على قتل الذم إذا سب الله أو الرسول، لأنه لو قيل إن نقض العهد هو المبيح القتال وحده، وإنما ذكر الطعن في الدين من باب ماذا؟ من باب التأكيد. يقول: هذا المطلوب. إذا كان الطعن في الدين يغلظ ويؤكد على قتال من ليس بيننا وبينهم عهد كما هو موضوع الآية، فإن إيجاب قتل من يكون في بلاد المسلمين من أهل الذمة ملتزما للصغار وقد كففنا عنه بسبب العهد يكون قتله من باب أولى. فالآية تتناول أولئك، فيكون الذمي داخلا فيها من باب أولى. وذلك أن المعاهد في دار الكفر، إذا عاهدنا أناسا في دار الكفر دارهم دار الكفر ليست دار إسلام، هل لهم أن يظهروا كفرهم؟ قطعا، لأن دارهم دار كفر. هل لهم أن يعلنوا الكفر؟ قطعا، لأن الدار دار كفر. لكن هل لهم أن يستعلنوا بسب الإسلام؟ يقول: لا، ليس لهم أن يستعلنوا بسب الإسلام. طيب، ما حال الذمي؟ الذمي في دار الإسلام، ونحن نمنع أهل العهد في دار الكفر أن يسبوا الإسلام، والذمي في بلاد الإسلام قد سب الإسلام وقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فيكون منعه وعقوبته أولى من عقوبة من كانوا في دار كفر يظهرون الكفر ويمنعون من مسبة الإسلام. وعلى هذا فليس للذمي أن يظهر من دينه أي شيء كائنا ما كان حتى لو لم يؤذن به، فكيف إذا آذان به؟ فحال الذمي أشد من حال المعاهد الذي هو موضوع الآية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا معاهدين لا أهل ذمة كما هو معلوم. ثم فرض فرضا آخر، يقول: لو فرضنا، وهذا غير موجود عندي في المختصر، يقول: لو فرضنا أن مجرد طعنهم في الدين ليس ناقضا للعهد، يعني في مكة قبل أن تفتح، لم يكن الذمي كذلك، للفرق بين ماذا؟ بين الدارين، هذه دار إسلام وهذه دار كفر. فلو فرضنا أنه يسوغ لأهل الكفر أن يظهروا الطعن في الإسلام فيما بينهم في دار الكفر، يقول: يختلف الحكم، حكم دار الإسلام غير دار الكفر. كل هذه التفاصيل لاحظ أنها لا تزال في الوجه الأول الذي أخذ منه رحمه الله تعالى الدلالة على قتل الذمي. ومن المفيد في مثل يعني هذا الموقف أن نذكر ما يتعلق بدار الكفر ودار الإسلام. دار الكفر ما المراد بها؟ دار الكفر على نوعين اثنين: إما أن تكون دار حرب، هي دار كفار بيننا وبينهم حرب، يمكن أن نغزوهم في أي وقت، ويمكن أن يغزونا في أي وقت، لأن الحال بيننا وبينهم حال محاربة. النوع الثاني من أنواع دور الكفر دار كفر بيننا وبينهم عهد. فالدار على كل حال دار كفر، يعبدون فيها الأصنام، يشربون الخمور، يزنون، لكن ويظهرون هذا، لكن بيننا وبينهم عهد، لا يقتلون، لا يقاتلوننا ولا نقاتلهم. أما دار الإسلام فهي الدار التي تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة، ويقول بعض أهل العلم هي التي تغلب فيها أحكام الإسلام، يقول هذه هي دار الإسلام وتلك دار الكفر. وبه تعرف أن دار الكفر تارة تكون دار عهد وهي دار كفر، وتارة تكون دار حرب وهي دار كفر. ما الذي يضبط عندك المسألة؟ المثال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ماذا كانت مكة بالنسبة للمسلمين؟ دار كفر على كل حال لا إشكال، لكنها دار كفر محاربة. ففي السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كانت دار كفر لا إشكال. في السنة السادسة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعتمر، فصده المشركون، وعقد في تلك السنة صلح الحديبية. دار مكة دار كفر الذات، فلما عقد الصلح لاحظ انقلبت من دار كفر محاربة إلى دار كفر معاهدة. ما الذي تغير؟ الكفر هو هو. هل تركوا عبادة الأصنام؟ ما تركوها، بل لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من العام القادم كانت الأصنام حول الكعبة في العام السابع، حتى فتحها الله عز وجل على المسلمين في العام الثامن، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام بيده الكريمة، فانقلبت مكة من دار كفر إلى دار إسلام. وبه تعرف أن مكة مرت بثلاث مراحل زمن النبي صلى الله عليه وسلم: دار كفر محاربة وهي السنوات الأولى من هجرته عليه الصلاة والسلام، بعد أن عاهدوا في السنة السادسة والسابعة وأشهر من الثامنة صارت دار كفر معاهدة، لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن صارت دار إسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. كان الواجب على أهل مكة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة إذا أسلموا، لأن المدينة هي دار الإسلام ومكة هي دار الكفر، والواجب أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. فلما فتحت مكة قيل لأهل مكة: ابقوا مكانكم، أنتم الآن في دار إسلام، كان يطلب منكم في السنوات الماضية أن تهاجروا لأنها كانت دار كفر، أما وقد أضحت دار إسلام فلا هجرة. ولهذا لما أتى من أراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة قال: ذهبت الهجرة بأهلها. هذا في السابق الهجرة من مكة، لكن إذا فتحت صارت دار إسلام. وعلى هذا تعرف الكلام في الفرق الآن في كلام شيخ الإسلام هذا الطويل، يقول: إذا كنا نقول إن إذا عاهدنا الكفر ألزمناهم في دار كفرهم أن لا يظهروا إظهارا الطعن في الإسلام، فكيف نأذن أو نترك الذمي يظهر الطعن في الإسلام في دارنا نحن في دار الإسلام؟ ثم قال: افترض فرضا آخر، هو أن الكفار طعنوا في الإسلام وقالوا الدار دار كفر، تروننا نعبد الأصنام ونأكل الميتات ونشرب الخمور ونأتي الزنا، وتطلب منا أن نكف عن الطعن في دينكم؟ لن نكف عن الطعن في دينكم. يقول: لو افترضنا هذا وأبقيناهم على العهد، يقول: يختلف وضع الذمي الذي في دار الإسلام عن الكافر الذي في دار العهد الكافر، فتلك الدار دار كفر وهذه الدار دار إسلام، ولا يؤذن لأحد أن يخرج في دار الإسلام حتى المنكر العادي كأن يشرب الخمر أو أن يزني، ولو كان يستحله، يعني لو أنه كان من المجوس وكان يستحل شرب الخمور أو من النصارى ويصنعها في بيته ويشربها لا نتعرض له، لكن إن أظهرها أخذناه به. فإن قال يجوز في دينه، هو حرام عندك لكن عندي ليس بحرام، نقول ما تظهر من دينك أي شيء وإن استحللت ما استحللت. فإن أظهرت شيئا يطعن في ديننا قتلناك قتلا. فإذا أظهرت شرب الخمر عاقبناك عقوبة، لكن إن أظهرت الطعن في ديننا ما نقتصر على عقوبتك، ما يكون سب النبي صلى الله عليه وسلم مثل شرب الخمر، نقول تلك التي فعلتها من شرب الخمر سنعاقبك عليها وإن كنت تستحلها، لكن الشيء الذي يتعلق بالطعن في ديننا لا يمكن أن يساوي شرب الخمر أو زناك بذمية مثلك. لا بد أن يكون لطعنك في الدين حكما مغلظا أشد بكثير من أن يكون مجرد العقوبة أو التعجيل. ولهذا الصحيح كما لا يخفى أنه إذا أظهر الطعن في الدين فإنه ينتقض عهده، كما تقدم من قول الإمام أحمد أن ما عاهدناهم على هذا، وكما تقدم في الشروط أنهم أخذ عليهم أنهم إذا فعلوا مثل هذا فقد برئت منهم ذمة أمير المؤمنين وحل منهم الدماء والأموال إذا هم فعلوا شيئا من الطعن في الدين. كل هذا الكلام ذكره رحمة الله تعالى عليه في الوجه الأول من الوجوه التي سيريدها في هذه الآية، لأن هذه الآية أطال النفس فيها رحمه الله تعالى وتكلم عنها في هذه الوجوه. وداخل الوجه الأول كما تلاحظ يذكر عدة هذه الإرادات ثم يحصر الكلام فيقول سواء قيل بالإرادة الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، فالآية على كل حال دالة على قتل الذمي الساب. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله وعاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا، لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب، فعلم أنه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الآية. وهذه دلالة قوية حسنة، فإنه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين، والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين. هذا الوجه الثاني خلاصته أن من الأمور التي لا يختلف بها أهل العلم سواء من يقولون بقتل الذمي إذا سب أو بتعذيره، الجميع متفق على أنه يجب أن يعاقب. وعلى هذا وهذا الكلام اتفاق الجميع على أنه يجب أن يعاقب يدل على ماذا؟ يدل على أن لم نعاهد الذمي على الترخيص له بأن يسب، لأن لو رخصنا له بذلك لم يجوز أن نعاقبه. أي شيء نرخص له به الذمي لا يجوز أن نعاقبه عليه. فمثلا هل يرخص للذمي أن يربي أبناءه على النصرانية؟ الأبناء تابع للآباء والأمهات، فلو أن وجدنا ابنه الصغير قد ربي على النصرانية هل نعاقب أباه؟ ما نعاقب أباه، لأن عاهدناه على أساس ابقى الأبناء عنده، وإذا بقي أبناؤه عنده فلا شك أنه سيعلمهم النصرانية. فكل شيء أذنا له فيه لا يجوز أن نعاقبه، لأن مقتضى العهد يلزمنا ويلزمه أيضا. يقول فإجماع المسلمين على أنه إذا سب وجبت عقوبته يدل على أنه لا يرخص له أحد أبدا في أن يظهر السب للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن يطعن في الدين. بناء عليه فإذا كنا قد عاهدناه على أن لا يطعن في ديننا فطعن في ديننا فقد نكث العهد، فيجب قتله. يقول بنص الآية، لأن الآية فيها التنصيص على قتال الناكثين، فالله عز وجل أوجب قتال من نكث في ديننا، من نكث عهده وطعن في ديننا. يقول مقتضى العهد ألا يظهروا عيب هذا الدين أو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى أظهروه صح أنهم قد نكثوا وطعنوا في الدين فيدخلون في عموم الآية، وهي الإيجاب الصريح في الآية بقتال من طعن ونكث، وبناء عليه فإن الذمية إذا أظهر السب فقد صح أنه طعن في الدين ونكث العهد. يقول شيخ الإسلام هذا العموم في الآية يبلغ درجة النص، لأن الله تعالى عمم سبحانه وتعالى عمم في الآية بقتال من طعن في ديننا أو نكث العهد، يقول فيدخل الذمي. وبالتالي يرى شيخ الإسلام أن المسألة هنا ليست استنباطا وإنما منصوصة نص، يقول يكون نص الآية صريح في أنه يجب قتله فتتناول الآية الذمي وإن كانت ليست نازلة فيه. كثير مما يورد شيخ الإسلام من الآيات ليس موضوعها الذمي إذا طعن، وإنما في أهل العهد، كثير منها في أهل العهد إذا نكثوا أو الكفار عموما، يقول فتتناول الذمي، وفي كثير من الأحيان يقول تتناول الذمي من باب أولى، لأنها إذا تناولت أولئك الذين ليس بيننا وبينهم إلا عهد وهم في دار كفر، فالذي في دار الإسلام يلزمه الصغار من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين، وثانيا علل ذلك بأنهم لا أيمان لهم، فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين، وإمام الكفر هو الداعي إليه، وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن فيه ودعوته إلى خلافه، وهذا شأن الإمام، فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله لقوله فقاتلوا أئمة الكفر. نعم، أخذ من هذا الموضع من الآية أن من طعن في الدين من أهل الذمة فيصدق عليه أنه إمام لكن في الكفر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، فالإمامة تكون تارة إمامة في الدين وتارة تكون إمامة في الكفر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال في أولئك: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، فهذا إمام في الكفر. المراد بقوله تبارك وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، ما المراد بالأيمان هنا؟ فسر الشيخ الأيمان رحمه الله بأنها العهود، وليس المقصود بها القسم بالله في هذا الموطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاسمهم، لم يقل في صلح الحديبية أقسم بالله، ما ذكر القسم، وصيغة صلح الحديبية معروفة مشهورة، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وأقسم. إذن ما المراد بالأيمان؟ يقول المراد بالأيمان العهد، هذا فيما يتعلق بنكث اليمين أي نقض العهد. ما المراد بأئمة الكفر؟ فسر أئمة الكفر بالآية بأشخاص كأبي جهل كما ذكر ابن كثير رحمه الله، كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية ابن خالد من رؤوس كفار قريش. ولهذا لما مر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأحد الخوارج السفهاء قال هذا الشقي السفيه لسعد رضي الله عنه: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. وذلك يدل على أن أئمة الكفر كانت في تلك الحقبة كانت في كفار قريش ممن تزعموا الكفر كأبي جهل وأمية ونحوهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه، هذا أيضا ما ذكره ابن كثير، في عهده للناس حين وجههم للشام: إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم، فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم. وذلك بأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر، ومراده بالمحوقة رؤوسهم هنا أنهم حلقوا وسط الرؤوس، وهذا يدل على أن هذا الصنيع الذي للأسف ينتشر حتى في بعض شبابنا من جهة شعر الرأس يدل على أنه صنيع قديم في أهل الكفر، والله المستعان. الحاصل أن ابن تيمية رحمه الله أراد أن تسمية هؤلاء بأئمة الكفر راجع إلى كونهم طعنوا في الدين، فمن طعن في الدين فقد تزعم إمامة، وهي إمامة الكفر. وعلل ذلك أيضا في الآية بأنهم لا أيمان لهم، وقلنا إن الأيمان المراد بها العهود. بناء عليه فكل من نكث وطعن، يقول شيخ الإسلام، كل من نكث وطعن في ديننا صدق أنه من أئمة الكفر. وتسميته بإمام الكفر بسبب ماذا؟ بسبب طعنه وتزعمه الدعوة إلى خلاف ديننا. يقول أما مجرد النكث، لو أن إنسانا نكث العهد فلا يسمى إماما في الكفر، وعلى هذا فالذمي إذا طعن في الدين صح أن يسمى بإمام الكفر، بإمام في الكفر، فيجب في هذه الحالة قتاله، يقول بنص الآية. يعني هو يريد أن يجعل الآية متناولة للذمي بطريق النص، لأن الآية تارة تتناول الدليل عموما، تارة يتناول المسألة بطريق النص فيكون جليا واضحا، وتارة يحتاج إلى الاستنباط لبيان الحكم من الدليل. يقول في هذا الموضع إذا قلنا بأن من طعن في ديننا تزعم وصار إماما في الكفر فقد قال الله فقاتلوا أئمة الكفر، فيصح أن من طعن في ديننا من أهل الذمة قد عد إماما في الكفر، ووجب قتاله بنص الآية لأنه طعن ونكث عهده. وهذا مراد الشيخ من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: الوجه الرابع أنه قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، فجعل همهم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم، وذلك لما فيه من الأذالة، وسبه أغلظ من الهم بإخراجه، لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعف عن من سبه. في هذا الوجه استفاد من قوله تعالى ألا، هذه استفتاحية، وفي الآية حظ وحث للمسلمين على قتال هؤلاء. ماذا فعلوا؟ قوما نكثوا أيمانهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وعندهم جرم آخر وهو هموا بإخراج الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهم بدأوكم أول مرة، فجعل سبحانه هم كفار قريش بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم مما يحض على قتالهم، لأنهم بهمهم هذا قد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: سب النبي صلى الله عليه وسلم أغلب من الهم بإخراجه. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة كان الناس فيها على قسمين اثنين من الكفار: الأول من هم بإخراجه، هل قتلهم؟ عفى عنهم، مع أنهم قد هموا بإخراجه قد عفى عنهم جميعا. القسم الثاني الذين سبوه، وهؤلاء لم يعفوا عنهم صلى الله عليه وسلم بل قتلهم. ماذا يريد؟ يريد أن سب النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ وأشد من الهم بإخراجه. وستأتي الأدلة إن شاء الله من السنة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من سبوه. رتب الشيخ مسألة الذمي، رتب الشيخ مسألة الذمي هنا في سبه للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة بهذه الطريقة، هكذا: الذمي إذا أظهر السب فقد نكث العهد وفعل ما هو أشد من الهم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بالأذى، فما الواجب؟ الواجب قتله. كأنه يأخذ هذا من الآية: إذا كان الله تعالى قد حظنا على قتال الكفار لأنهم هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة عفى عن الذين هموا بإخراجه وعاقب الذين سبوه، قال: فالذمي بدأنا، وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونكث عهده، فيجب قتله من باب أولى، لأن فعله أشد من فعل الذين هموا بقتل النبي بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الخامس قوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، الآية. فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين، فضمن أن إذا فعلناه عذبهم وأخزاهم ونصرنا عليهم، وشفى صدور المؤمنين الذين تأدوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، والساب للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل. هذا الوجه الخامس في قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. لما أمر الله عز وجل بقتال هؤلاء الذين نكثوا وطعنوا في الدين ضمن لمن يقاتلهم هذه الأمور كلها، وهي أمور مفرحة للمؤمنين ويرجون الله تعالى أن يروها في أهل الكفر. رتبها تعالى، لاحظ هنا، رتبها ترتيب الجزاء على الشرط. تقدير الآية: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم إلى آخره. فالمذكور في الآية هنا تعذيبهم بأيدينا. ما المراد بتعذيبهم بأيدينا؟ قتلهم على أيدينا، هذا هو المراد. هذا مما ضمنه الله تعالى، وضمن أن يخزيهم وأن يشفي الصدور منهم وأن ينصرنا عليهم ويذهب غيظ قلوبنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر الآية: دل على أن الناكث الطاعن في الدين يستحق القتل الذي ذكره الله تعالى بقوله يعذبهم الله بأيديكم. قال: والساب من أهل الذمة قد نكث عهده وطعن في ديننا كما تقدم إيضاحه فيستحق القتل. نبه الشيخ رحمه الله إلى أن الله تعالى ذكر النصر عليهم، هذا في الأصل ليس عندك في الكتاب، هنا الله تعالى في بقية الآية لما ذكر إخزاءهم والنصر عليهم قال في آخرها: ويتوب الله على من يشاء، أي أنهم منهم من يحصل له هذا وهو أن يعذبوا بأيدينا، ومنهم من قد يتوب الله عز وجل عليه. وهذا واضح أن الكفار منهم من شفى الله عز وجل الصدر منه وقتل على كفره، ومنهم من هداه الله تعالى وتاب من كفره وعفى الله عنه. فصار الكفار بعد أن هزمناهم صاروا قسمين: منهم من شفى الله عز وجل منه الصدر وقتل، ومنهم من هداه الله تعالى وأسلم. هل يمكن أن يصح هذا في الذمي الساب؟ يقول: لا يصح. لماذا؟ يقول: لأن الآية وردت في قتال الطائفة الممتنعة، والطائفة مجموعة أشخاص، فمنهم من يقتل ومنهم من يتوب. أما الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال يعذبه الله ويتوب عليه، يعني أن الذمية إذا سب وجب قتله على كل حال، وليس مثل الطائفة الممتنعة الذين قاتلناهم فنصر الله عليهم وقتلنا من قتلنا منهم ثم هدى الله بعد بعضهم للإسلام. يقول: هذا سب، فلا نستطيع أن نقول إن نقتله ويتوب الله عليه، لأنه لا تتصور فيه القسمة بينما الطائفة التي امتنعت وقاتلناها وغلبناها وجد منهم من شفى الله منه الصدر وقتل على كفره، ومنهم من تاب وهداه الله. أما الواحد الساب فلا يتصور فيه هذا إلا حكم واحد وهو وجوب قتله. نعم. قال رحمه الله: السادس أن قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل أمر مقصود للشارع، فمن سب الرسول فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ مالهم، فإن هذا يثير الغضب لله ورسوله. هذه الأفعال من الكفار لا شك أنها توجد في المسلمين ألما عظيما جدا، من تسلطهم على أهل الإسلام وكثرة ما قتلوا فيهم وكثرة ما طعنوا في دينهم وسخروا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبأحكامهم، كثرة ما حاكوا لهم المكائد. يقول: فكان من المقاصد التي أرادها رب العالمين أن يشفي صدور أهل الإيمان منهم إذا قاتلوهم، فمن مقاصد الرب سبحانه وتعالى في قتال الكفار أن تشفى الصدور. نسأل الله أن يرينا شفاء صدور هذه الأمة في أعدائها أجمعين، وأن يرينا اليوم الذي ينصر فيه دينه ويذل فيه أهل الكفر في سائر الأرض. يقول شفاء الصدر نقصد بنص الآية، نقصد من ماذا؟ من هؤلاء الذين طعنوا في ديننا، فأمر الله سبحانه وتعالى بقتالهم على هذا النحو، يشفي صدور قوم مؤمنين، دليل على أن شفاء الصدر من جرأة هؤلاء الذين نكثوا وطعنوا مقصد كما قلنا من المقاصد الشرعية. عاد مرة أخرى إلى المسألة، قال: من أظهر السب من أهل الذمة أليس يصيب المؤمنين بالغيظ العظيم ويؤلمهم الألم الموجع الذي يزيد بأضعاف مضاعفة على إيلامه لنا لو سفك من دمائنا أو أخذ من أموالنا؟ بلى والله. يقول: وها هي الآية تدل على أن الشارع قصد شفاء صدر أهل الإيمان ممن طعن في الدين، وهذا الذمي السام قد آلم المؤمنين وأغاظهم غيظا عظيما في دينهم، وماذا وما الذي يزيل هذا الألم من ذمي صاغر تحت أيدينا في بلادنا بلاد الإسلام أظهر التعزز علينا وأظهر الاستعلاء علينا وضربنا فيما هو أشد علينا من أموالنا ودمائنا؟ يقول: لا يزيل هذا الألم إلا القتل الذي ورد في الآية والذي جعله الله تعالى مقصدا بشفاء الصدر ممن اجترأ على دين الله عز وجل من أهل الكفر، فكيف بهذا الذمي الصاغر؟ مما أورده الشيخ في الأصل ولم يذكر هنا في المختصر، أورد عدة وجوه طويلة الحقيقة لبيان هذه المسألة، نقتصر منها على واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكانت بنو بكر قد قتلوا في خزاعة، وهذا هو سبب نقض صلح الحديبية، صلح الحديبية كانت خزاعة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو بكر تبعا لقريش، لأن العرب بعد صلح الحديبية انقسمت قبائلهم إلى قسمين، قسم وهذا مما نص عليه صلح الحديبية، ما نصت عليه شروط في صلح الحديبية، أن من أراد أن يدخل في عقد محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش دخل، فدخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وعدد من القبائل منهم من ذهب تابعا لقريش ودخل في حلفها، ومنهم من كان داخلا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي نقض صلح الحديبية؟ أن بني بكر قتلوا خزاعة وأعانتهم قريش بالسلاح وبالرجال، وإلا فقريش لم تغزو المدينة بعد صلح الحديبية، فانتقض العقد بناء على أنه تعدي على خزاعة، ولهذا فجأهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أبا سفيان حاول أن يعيد الصلح إلى ما كان، وقدم المدينة وطلب من عمر أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أنا أشفع لكم عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لو قاتلكم، والله لو لم أجد إلا الذر وهي النمل الصغير لقاتلتكم به من شدة بغضي لكم، تمنى الوقت اللي أقاتلكم فيه، تريدني أن أشفع حتى لا يقاتلكم النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. فلما قتلت بنو بكر خزاعة وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عفا عفوا عاما عن الناس، إلا أنه أذن لخزاعة أن يقتلوا بني بكر مدة نصف النهار أو أكثر، لأجل ماذا؟ قال: لأجل أن تشفى صدورهم المذكور في الآية ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال: والقوم المؤمنون هنا المراد بهم خزاعة. قال: ولو كان هناك شيء يشفي الصدور غير القتل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مع عفوه العام عن سائر الناس، فإذنه لخزاعة بقتل بني بكر يدل على أن ألم ما حدث لا يزيله إلا القتل، وأنها لا تشفى الصدور إلا بقتلهم، فقتلوهم المدة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم توقفوا عن قتلهم. كل هذا الكلام ليثبت به أن شفاء الصدر ممن طعن في الدين لا يكون إلا بقتله. نعم. قال رحمه الله: الموضع الرابع. نعم، عدل عندك في النسخة مكتوب الموضوع الرابع، وهذا خطأ. الموضوع يعني الموضع يعني من آيات القرآن، لأنه مضت ثلاثة مواضع حتى الآن، فهذا هو الموضع الرابع من الآيات القرآنية. نعم. قال رحمه الله: الموضع الرابع قوله سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، الآية، فإنه يدل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، لأنه قال هذه الآية عقيب قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي. وسبب نزول الآية عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين المنافقين. هذا الموضع أجمل فيه رحمه الله تعالى في الاختصار، ويتضح لك إذا رجعت إلى الأصل. الدليل الرابع على قتل الذمي إذا سب هو قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال: فدل على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعد؟ يعد محادة لله ورسوله، لأن الله ذكر هذه الآية بعد قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي. ولو لم يكونوا بهذا الأذى محادين لله ورسوله لم يحسن أن يتوعدهم بأن للمحاد نار جهنم، وما علاقتها؟ الله تعالى ذكر في الآية أن المحاد له نار جهنم بعد أن ذكر أذية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فلولا أن المؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسبة محاد لله لما ذكر هذا في الآية، لأنه يمكن أن يقال حينئذ هم قد علموا أن المحاد له نار جهنم لكنهم لم يحادوا وإنما آذوا، فكيف يتوعدون بوعيد المحادين؟ يقول: فلا يكون في الآية في هذه الحالة وعيد لهم. فعلم أن هذا الفعل وهو أذية النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مندرجا في عموم المحادة حتى يصح أن يتوعدوا وعيد المحادين لله ورسوله. يقول: وبذلك يلتئم الكلام. الآية فيها ذكر الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الله المحادة وعقوبة المحادة. يقول: ما يلتئم الكلام إلا إذا كان المؤذي محادا لله، وإلا فقد يقول قائل: نعم هو آذى، لكن ما دخله في عقوبة المحاد؟ يقال: الأذى محادة، فلهذا توعد الله الذين آذوا بوعيد المحادين، لأن الأذى محادة لله عز وجل. استدل الشيخ، وهو الذي أشار عندك هنا بأنه الآية نزلت في المنافقين، استدل الشيخ بما رواه الحاكم، وقال الشيخ لي إن سنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل شجرة فقال لأصحابه: إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعين شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموا. فجاء رجل أزرق فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تشتمني أنت وفلان ابن فلان؟ مجموعة من المنافقين يشتمون النبي عياذا بالله صلى الله على محمد وآله وصحبه. فانطلق الرجل فدعا هؤلاء، وكعادة المنافقين قديما وحديثا إذا وقعوا في القذارة والقباحة اعتذروا. هذه طريقة أهل النفاق دائما، يعتذرون إليكم إذا رجعتم، يفعلون الفعلة القذرة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا، ثم إذا رأوا غضبة المسلمين اعتذروا بأن أحد عنده مشكلة نفسية، وأحد عنده مسكين ما فهم الناس كلامه ولا يقصد الإساءة، هو عنده إيمان يصلي في الليل ويبدأ يذكر في نفسه، وأنه هذا طبع في المنافقين، وهو يؤكد أنه منافق، لأن المنافق يفعل فعله القبيحة ثم يعتذر عنه. هذه طبيعة في المنافقين، ولذا ذكر الله اعتذار المنافقين كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يواجهه على ما تشتمني أنت وفلان من فلان ومجموعة من المنافقين. ماذا فعل المنافق؟ ذهب وجمع المنافقين كالعادة فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. قال الشيخ بعدها، قال الله عز وجل بعد هذا الموضع: إن الذين يحادون الله ورسوله، فعلم أن هذا داخل في المحادة، ألم يعلموا أنهما يحادد الله ورسوله، فعلم أن هذا داخل في المحادة، فثبت أن الشاتم محاد لله ولرسوله. وإذا كان الأذى من المحادة لله ورسوله فقد قال الله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يقول: والأذل بصيغة أفعل التفضيل هذه أبلغ من الذلين، ولا يكون أذل إلا إذا خاف على نفسه وعلى ماله، إن هو أظهر المحادة. أما إذا كان يظهر المحادة هو غير خائف فليس بأذل، والله أوجب أن يكون المحاد أذل، لا بد أن يشعر بالمذلة، ومذلته يخوف على دمه وعلى ماله. أما إذا كان لا يشعر بالخوف على ماله ولا دمه فليس بأذل. فثبت أن المحاد لله ولرسوله ليس له عهد يعصمه، وأنه يجب أن يكون في حال من المذلة والخوف، فإذا أظهر وجب قتله. والمؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم محاد وعليه، فالمؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون له عهد يعصم دمه. يقول الشيخ: وهذا هو المقصود. يقول: إذا وصلنا إلى هذه النقطة من ترتيب الأذى على المحادة، وأن الوعيد الوالي في المحاد يشمل المؤذي، وأن المحاد يجب أن يكون هو الأذل الخائف دائما على نفسه، فإذا أظهر لا بد أن يستقر عهده، وإلا لا يصح أن يطلق عليه أنه أذل. كل هذا ذكره الشيخ في الأصل ويتبين به المراد أكثر مما عندك في المختصر. المختصر هنا ذكر فيه البعلي رحمه الله تعالى هذا الموطن بشيء من الاختصار، لكن في الأصل يتضح هذا. نعم. قال رحمه الله: الموضع الخامس قوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. تلاحظ من شيخ الإسلام أنه يوضح الآية بالآية، وتارة يوضح الآية بالنظر في سبب النزول كما في الآية الثانية السابقة، وتارة يوضح الآية بحديث كما في هذا الموطن. في هذا الموطن، هذا الموطن هو قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ: هذه الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله. كيف ذلك؟ الآية فيها لعنهم وطردهم عن رحمة الله عز وجل. يقول: إن هذه الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله كما سيأتي تقريره لاحقا إن شاء الله. فالعهد الذي أعطي الذمي بموجبه الأمان لم يكن على أن يؤذي الله ورسوله. قال: يوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. كعب بن الأشرف هذا يهودي، يعني لاحظوا الآية كيف ربط اللفظ في الآية باللفظ في الحديث: إن الذين يؤذون الله ورسوله، هذا نص الآية. الحديث: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فربط بين الأذى هنا والأذى هنا. كعب بن الأشرف هذا من اليهود، وهل كان محاربا أو مقاتلا أو معاهدا؟ كان معاهدا، لكن هذا الشقي هجى النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر كما سيأتي خبره مفصلا إن شاء الله في القسم المتعلق بالحديث التي في السنة. ندب النبي صلى الله عليه وسلم لقتله، فانتدب محمد بن مسلمة رضي الله عنه. لماذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل هذا المعاهد؟ بسبب أنه آذى الله ورسوله بنص الحديث. قال الشيخ رحمه الله: لا يوصف كل ذمي بأنه آذى الله ورسوله. الذمي إذا كان باقيا على نصرانيته هل نقول إنه آذى الله ورسوله؟ نقول لا، لأنه على عهده قابع في بيته وفي كنيسته لا يظهر كفره. يقول: ما نقول إنه قد آذى الله ورسوله وإن كان كافرا. يقول: وإلا إذا قلنا إن الذمي قد آذى الله ورسوله، يقول لا يكون هناك فرق بين كعب هذا الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وبين أي ذمي. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كعب خاصة إنه قد آذى الله ورسوله، مع أن اليهود من رهط كعب موجودون ويدينون بدين كعب؟ لأن كعبا قد زاد على الكفر أن أظهر ذم النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، فندب صلى الله عليه وسلم لقتله مع كونه من المعاهدين لأمر زاد على مجرد كونه من اليهود، وهو الأذى الذي وقع في حقه صلى الله عليه وسلم. وضح الشيخ قول الله عز وجل إذن إن الذين يؤذون الله ورسوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كعب هذا قد آذى الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما الآيات الدالة على كفر الشاثم وقتله إذا لم يكن معاهدا وإن كان مظهرا للإسلام فكثيرة، مع أنه مجمع عليه. لاحظ هذا الفصل ذكره بعد أن فرغ من ذكر الأدلة على قتل الذمي إذا سب وأن عهده ينتقض بذلك، بعد أن انتهى شرع في مسألة أخرى. يعني اعرف موضوع الفصل هذا، هذه المسألة في الأدلة من القرآن على أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم ممن ظاهره الإسلام أنه يرتد ويكفر، ونبه إلى أن كفره محل إجماع كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: منها قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى قوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى قوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، فيدل على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، بل المحادة هي المعاداة، وذلك كفر ومحاربة، فيكون المؤذي لرسول الله كافرا عدوا لله ورسوله، محاربا لله ورسوله. وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوي. وأيضا قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن، فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه. وقيل إن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر قتله، فثبت أن المحاد كافر حلال الدم. نعم. ذكر الدليل الأول على كفر من كان ظاهره الإسلام إذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسبة عياذا بالله وبالشتم. لاحظ الآيات، لاحظ كيف ربط، وفرق بين هذا الموضوع والموضوع المتقدم. في الموضوع المتقدم ربط الأذية بالمحادة ليستخرج منها وجوب قتل الذمي إذا سب، هنا ربط الأذية بالمحادة ليستخرج منها كفر المسلم إذا سب. أول دليل بهذه المسألة هو قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى قوله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، ثم قال بعدها: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. أخلا من مجموع هذه الآيات أن إذاء الرسول صلى الله عليه وسلم محادة لله ورسوله، والسبب أن ذكر الإذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة نفسها، وبالتالي فالإذاء داخل في المحادة، وإلا لم يكن الكلام مؤتلفا. إذا قيل إن المؤذي ليس بمحاد يقول لا تأتلف النصوص هذه، فذكر المحادة مع ذكر الإيذاء لأن الإيذاء داخل في المحادة، وإلا لو قيل إن الإيذاء لا يدخل في المحادة لما أتلفت هذه النصوص العظيمة في سورة التوبة. ما معنى المحادة؟ المحادة هي المعاداة والمشاقة، وهذا في ذاته كفر ومحاربة عياذا بالله، يقول وهو أغلظ من مجرد الكفر. الكافر قد يكفر كفرا ولا يحارب عليه، يقول لكن المحاربة تتضمن شيئين، الكفر والمحاربة. قال وعليه فالمؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافر عدو لله ورسوله ومحارب أيضا، ليس فقط مجرد كافر مرتد الردة العادية التي لو أنه مثلا أنكر شيئا من أمور الدين وارتد به فيستتاب ويعاد مرة أخرى إذا رجع عما أنكره. يقول الساب تجاوز مجرد الكفر إلى دخوله في حد المحارب عياذا بالله، وذلك أن المحادة مشتقة من المباينة بأن يصير كل واحد من المتحادين في حد، فهذا الساب لله ورسوله عياذا بالله قد صار في حد يقابل به الرب عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أورد الحديث الذي عندك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل سبه من يكفيني عدوي، وذكر عداء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ليس بالأمر الهين، طاهر فيما تقدم تقريره في أمر أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤذي عدو بنص هذا الحديث، وحينئذ يكون المؤذي كافرا قد حل دمه. بقول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، ولو كان مؤمنا معصوم الدم لم يكن أذل، لأن الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن له العزة، والله جعل المحادة في الأذلين، وكلمة أذل أشد من مجرد ذليل، كل هذا دال على أن الشاتم ليس من أهل الإيمان. أورد بعد ذلك قول الله عز وجل إن الذين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، استخدم الشيخ هنا في بيانها قياس الأولى من جهة أن الذي يواد من حاد الله ورسوله ليس بمؤمن، لأنه واد هذا المحاد، إذن فما بالك بالمحاد نفسه؟ إذا كان هذا التغليظ الشديد على من يواد المحاد، والذي يواد المحاد ما حاد الله نفسه، وإنما جاء إلى هذا المحاد فوده وأحبه ومال إليه. يقول إذا كان هذا التغليظ الشديد على الذي يحب المحاد ويميل إليه فما بالك بالمحاد نفسه، وقد ثبت أن المؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم محاد فيثبت أنه كافر. ذكر في سبب نزول الآية كما أورد ابن كثير رحمه الله أن من المفسرين من قال إن الآية نزلت في أبي عبيدة رضي الله عنه، لأن الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قالوا حصلت هذه في الصحابة، فأبو عبيدة رضي الله عنه قتل أباه يوم بدر ولو كانوا آباءهم، والصديق أبو بكر رضي الله عنه هم بقتل ابنه عبد الرحمن يوم بدر وهو قوله أو أبناءهم، ومصعب بن عمير رضي الله عنه قتل أخاه عبيدا يوم بدر لأن عبيدا كان مع الكفار، وعمر قتل قريبا له يومئذ أو عشيرتهم، وكذا حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وهم من عشيرتهم. الشيخ هنا ذكر في الأصل أن الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه أراد قتل أبيه أبي قحافة قبل أن يسلم لما شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين استأذن ابن عبد الله، هذا عبد الله بن أبي هذا رأس المنافقين له ابن يسمى الحباب ابن عبد الله ابن أبي، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وقال إنما الحباب الشيطان، فصار اسم هذا الصحابي الجليل اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، وابنه عبد الله من خيار المسلمين، وهو الذي وقف على باب المدينة لما قال أبوه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فوقف عند باب المدينة فلما أتى أبوه ليدخل وإذا بالإذن شاهر بالسيف في وجهه قال والله لا تدخل حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم أنك أنت الأذل وهو الأعز، المدينة ما تستطيع أن تدخلها، إن أذن لك محمد صلى الله عليه وسلم أدخلنا وإلا والله ما تدخل، حتى أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له فدخل ذليلا صاغرا. لما كثرت إشكالات أبيه على المسلمين توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل أباه، فقال يا رسول الله بلغني أنك ستقتل أبي، فإن كنت فاعلا فأذن لي أنا أن أقتله لأني أخشى أن تغلبني الحمية الجاهلية، فإذا أمرت أحدا فقتل أبي أن تأخذني الحمية فأقتله، فأذن لي أنا سأقتله. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم قتله وتحمل وصبر. على كل حال قيل إن الآية نزلت في هذا أو في هذا أو في هذا، العبرة بثبوت ما يروى في هذا، ويمكن أن تتناول الآية هؤلاء جميعا. فالله تعالى غلظ تغليظا عظيما في الآية على من يحبون المحادين لله ورسوله. إذن فما حال المحاد نفسه؟ لابد أن يكون كافرا. إذا كان الإنسان قد يذهب دينه لأنه واد من حاد الله ورسوله، إذن فما بالك بالمحاد نفسه؟ وقد ثبت أن المؤذي للنبي أن المؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم محاد، فينتج من هذا أن المحاد أن المؤذي كافر، لأن المحاد كافر. وهذه مثل ما قلت يا أخي يعني فيها فوائد عظيمة لطالب العلم، يعني في طرق الاستنباط وفي الربط بين الآيات وطريقة الشيخ رحمه الله الواسعة في استخلاص الأدلة. ولا شك أن الآيات التي يريدها رحمه الله تعالى الدلالات فيها مختلفة، يعني قد يأتي من ينازع شيخ الإسلام فيقول لا ننازعك في أصل قتل المؤذي، وأن آية كذا تدل عليه، وأن آية كذا تدل عليه، وأن آية كذا تدل عليه كما قلت، لكن تبقى آية كذا الدلالة فيها غير ظاهرة، أو فيها نوع من الخفاء، أو ليست جلية. فعلى كل الاعتبار الأدلة على كفر من آذى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها ما هو في السنة ومنها ما هو في القرآن، ومنها ما قد يكون ظاهرا جليا من كلام الشيخون كما في ربطه بين الأذية والمحادة، فتتفاوت لا شك وجوه الدلالة، وأيضا تتفاوت الفهوم المفاهيم في استيعاب أن هذه الآية تدل. وشيخ الإسلام رحمه الله من ذوي الفهوم الراسخة رحمه الله تعالى، فلو يعني قصر الفهم بعض الأحيان عن وجه الدلالة التي ذكر، فإنه رحمه الله من أئمة الاجتهاد، وهو يرى أن النصوص هذه جميعا دالة بطريق النص الصريح أو بطريق الاستنباط. نعم. قال رحمه الله: الدليل الثاني قوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا، إلى قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح، فدلت الآية أن كل متنقص رسول الله جادا أو هازلا فقد كفر. هذا الدليل الثاني قوله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية الآيات كل الآيات هذه في سياق المنافقين من ذوي النفاق الأكبر، المقصود هنا ذوي النفاق الأكبر. لاحظ الآية من قوله عز وجل يحذر المنافقون إلى قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، نصت الآية على أن الاستهزاء بالله ورسوله وآياته كفر صريح. وهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم بعيبه وعيب أهل العلم من أصحابه رضي الله عنهم كفرهم الله عز وجل وبين أن هذا الكفر هو الحال الذي صاروا إليه بعد إيمانهم. مع أنهم قالوا ما قالوا مستهزئين لاعبين عابثين، واعتذروا بهذا العذر أنه ما قالوا هذا الكلام إلا لكونهم لاعبين لا جادين غير متقصدين لما قالوه، وإنما قالوه على سبيل المزاح. يقول الشيخ: معلوم أن السب المتقصد المتعمد أغلظ من مجرد ما وقع فيه هؤلاء، فهو أولى بأن يكفر من الذي وقع في الاستهزاء. فمن تنقص النبي صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر، ومن تقصد سبه وتعمده تعمدا فكفره أظهر وأوضح، لأن ذاك الخاسر الذي استهزأ يقول: والله ما كنت أقصد، إنما كانت مجرد مزحة من هذه المزاح، أردت أن أضحك الناس، وإلا أنا لا أريد ولا أقصد، وكنا لاعبين وكنا. فلم يسمع له، فما بالك بالمتقصد الذي انتقى كلمات وربما صاغها في شعر ووجهها لجناب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى أنه يكفر من ذاك الهازل الذي أراد أن يضحك الناس. معلوم أن الآية نزلت في غزوة تبوك حين قال من قال من المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام القراء من أهل العلم من أصحابه. لما نزل الوحي بتكفير هؤلاء جاء قائل هذه الكلمة مرة أخرى يعتذر كعادة المنافقين، يقول: يا رسول الله، إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. الطريق من المدينة إلى تبوك شهر كامل، وكان الجو مثل الجو اليوم شديد الحرارة وقت إقبال الثمرة كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، فالمسافة بعيدة والحر شديد ودونها مفاوز، فيزعم هو أنه يقول هذا الكلام ليروح عن المسافرين، لأن من طبع المسافر أنه يحب أن يستريح، يحب أن يسلي نفسه من عناء الطريق، يقول هذا قصدنا، ولم يكن لنا غرض في النيل من مقامك الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فبماذا كان يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يرد عليه ولا يزيد عن أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيقول: يا رسول الله، إنما كان حديث الركب نقطع به عنا الطريق. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان هذا المنافق متمسكا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلاه تنكبها الحجارة من شدة استمساكه في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بناقته والحجارة تضرب رجليه ولم يلتفت إلى هذا. كل هذا ليعتذر، ومع ذلك كفر. ويكفر كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في شكل رسم أو في شكل ما يسميه كثير من الشباب بالنكتة ونحوها، وهي شيء للأسف خطير ومنتشر. بعض الناس يحب أنها يشار إليه بالبنان: فلان خفيف الدم، فلان يا أخي مجلسه مريح، فلا يجد إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم وأحكام الله يضحك بها. فمهما كان إذا وقع في هذا فهو كافر بالنص، والاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم كفر صريح لا شك فيه. يقول الشيخ: إذا كان هذا التشديد في المستهزئ الذي يدعي دعوة يقول: والله إنها كانت زلة نطقت بها ولم أضبطها، وعندي هدف خسيس أخطأت فيه، أردت أن أضحك الجماعة، يقال: تكفر ويرغم أنفك باستهزائك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فكيف بالمتقصد للسب الجامع لعبارات الراجع للقواميس ليوجد منها أخبث العبارات ويوجهها لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكفر؟ الكفر أشد وأوضح من المستهزئ الذي فرطت منه هذه الكلمة. ذكر الشيخ في الكلام على المراد بالسب أن هذا الموضع لا بد من تحريره. قال يجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة. قال رحمه الله وإنما وقع من وقع في هذه المهوى بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول الساب ولم يقتض عملا في القلب ولا الجوارح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن ما نقله القاضي أبو يعلى أن من كان مستحلا كفر وإلا فلا. يقول شيخ الإسلام ليس له أصل بل نقلها القاضي من كتب بعض المتكلمين، فلا يظنن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد. ثم قال رحمه الله وإنما ذلك غلط لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة، يعني التفصيل بين حكم السب إن استحل السب كفر وإن لم يستحله لم يكفر. يقول هذا لا يمكن أن ينقل عن أئمة المسلمين. من أين أتى هذا؟ كما قلت لك بالأمس أصل المسألة مأخوذة عن الجهم بن صفوان. وإنما جزم رحمه الله تعالى بهذا لأن القول بأن السب لا يكفر إلا إن استحل لا يتماشى إلا مع قول الجهمية المتأخرين من الأشاعرة ونحوهم الذين سماهم هنا بالإناث تمييزا لهم عن الصرحاء في التجهم من أوائل الجهمية القدامى ممن يسميهم الشيخ في بعض المواضع الجهمية الذكور الذين قالوا بهذا التفصيل لأن هذا هو المتماشي مع قولهم بأن الإيمان مجرد المعرفة. فنبه الشيخ على أصل هذا القول من أين انبعث وما أصله ومن أول من قال به وهو ما نبهت عليه بالأمس أن التفصيل في مثل هذه المسائل خطر للغاية. ومعناه أن لو قلنا به لسب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المنافقين مسبة عارمة تواجهك من الغد بسبعين أو مئة شخص يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا سبوا قالوا نحن ما استحللنا نحن نقول خطأ ولا يجوز لكن سنسبه هذا يستحيل استحالة تامة أن يتفق مع أصول أهل السنة يتفق مع الرسول مع أصول الجهمية الذين أصل قولهم أن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجحود وبالتالي يكون السب خارجا عن أن يدخل في الكفر بالنظر إلى أنه لا يكون سبا إلا إذا طابق أمر الجحود عندهم والتكذيب. فهذا القول نبه عليه رحمه الله تعالى في الصحيفة يمكن 515 في غير هذا الموضع فنقلته أنا هنا مع أنه سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على حقيقة السب ما هو لأهمية ذكره عند الآية المتعلقة باستهزاء المنافقين المربوطة بالسب. نعم. قال رحمه الله الدليل الثالث قوله سبحانه ومنهم من يلمزك في الصدقات واللمز العيب والطعن وقال ومنهم الذين يؤذون النبي الآية فدل على أن كل من لمزه وآذاه كان منهم. فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق. قصده دليل على النفاق الأكبر هذا المراد. استدل بالآية هذه وهي الدليل الثالث ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال ابن كثير رحمه الله ومنهم أي المنافقين من يلمزك أي يعيب عليك في قسم الصدقات ويتهمك في ذلك. ثم أورد خبر اعتراض أول سلف للخوارج على قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وقول هذا الشقي عياذا بالله للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. هذا لمزه وعيبه للنبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات في قسمها. أورد ابن تيمية رحمه الله بعد هذه الآية قول الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي. قال: وهذا يدل على أن كل من لمز النبي صلى الله عليه وسلم أو آذاه كان منهم، لأن الاسم الموصول في الآيتين. لاحظ عندك الآية الأولى: ومنهم الذين، الذين اسم موصول. وفي الآية السابقة: ومنهم من يلمزك في الصدقات، من أيضا اسم موصول. يقول: اسمي الموصول في الآية الأولى من، وفي الثانية الذين من صيغ العموم. والآية وإن نزلت بسبب لمز قوم معينين وإيذاء آخرين فحكمها عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا في جميع الآيات أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الواقعة التي نزلت سببا لها. الرب عز وجل أخبر أن الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤذونه جميعا من المنافقين، والمقصود النفاق الأكبر كما قلنا، فثبت أن ذلك دليل على النفاق. يقول الشيخ رحمه الله: ولمز النبي صلى الله عليه وسلم وأداه لا يفعله من يعتقد أنه رسول الله وأنه يجب توقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام. وإذا ثبت أن كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم أو لمزه فهو من المنافقين، فالضمير عائد عليهم جميعا، على المنافقين والكافرين، لقوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. والضمير عائد إلى الذين حلفوا: لو استطعنا لخرجنا معكم، وهم المنافقون بلا ريب. ثم أعاد إليهم بقوله: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فتحققنا بجمع هذه الآيات، وهذه من طريقة الشيخ رحمه الله، طريقة مميزة جدا، جمع الآيات في مثل هذا الموطن، تحققنا أن هؤلاء الذين أضمروا قد كفروا، وقد جعل الله منهم، من هذا الصنف، من هؤلاء الذين كفروا جعل منهم الصنفين: الذين يلمزون والذين يؤذون. وكذلك قال تعالى: وما هم منكم، لأنهم حلفوا أنهم منا، قال تعالى: وما هم منكم، فيكونون من المنافقين. نطق القرآن بأن المنافقين كفرة، وجعلهم عز وجل أسوأ حالا من الكفار، إذ بين أنهم عياذا بالله في الدرك الأسفل من النار، وأخبر تعالى أنه سيجمعهم مع الكفار: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وأخبر أنه لن يغفر لهم. وفي آخر الأمر أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي على أحد منهم. لاحظ كيف أطال الشيخ رحمه الله تعالى هذه الإطالة ليربط الآيات الواردة في المنافقين هذا الربط العجيب، ليستخلص منها جميعا أن الساب كافر بالله عز وجل ورسوله، وهذا كما قلت من دلائل ما وهبه الله عز وجل من العلم بمعاني القرآن. نعم. قال رحمه الله: الدليل الرابع قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقا من حكمه، بل يسلموا تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا، مع قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن، بل المؤمن من يقول سمعنا وأطعنا. وإذا ثبت النفاق بمجرد الإعراض عن حكم الرسول فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟ استدل الشيخ رحمه الله بهذه الآيات في سورة النساء الموجبة للتحاكم لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الرب بنفسه العظيمة أنهم لا يؤمنون إلا إذا حققوا ما ذكر سبحانه في هذه الآية من تحكيمه في الخصمة صلى الله عليه وسلم بينهم. وهل يكفي أن يحكمه في الخصمة؟ لا يكفي، حتى لا يجدوا في نفوسهم ضيقا في الباطن من هذا الحكم، بل يسلمون له تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة، وينقادون للحكم في الظاهر والباطن كما ذكر ابن كثير رحمه الله. فهذا حال المؤمنين مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد أن المؤمن يكون عنده قناعة مسبقة. فيأتيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا قناعته، فيترك المؤمن قناعته ورأيه ويضرب به عرض الحائط، ويستبدل هذه القناعة بالنص النبوي. وهذا باب شريف جدا من العلم اعتنى به أهل العلم، وبوب عليه قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتاب الحجة، واعتنى به ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بذكر مجموعة من الشواهد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين أن الواحد منهم يقول بالقول، وربما كانت فتوى يفتي بها حتى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيترك قوله ويفتي بالحديث، وهكذا من بعدهم من أئمة الإسلام كلهم على هذا، أن الواحد منهم إذا أتاه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت ترك ما كان يفتي به أو ما كان مقتنعا به أو ما كان متعززا به من تعزز أهل الجاهلية بالثارات الفارغة وكراهية الناس أو محبتهم بناء على مجرد الهوى والجوانب القبلية أو الوطنية أو نحوها، يبغض الناس على هذه الأسس أو يقربهم على هذه الأسس، فيترك هذه القناعات ويجعل الأمر موكولا إلى قوله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويلاحظ قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. فتتغير هذه القناعات، ما الذي يغيرها؟ هكذا أهل الإيمان، تتغير قناعاتهم رضا بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن، حتى في الباطن على غاية كبيرة من الارتياح، بل يقول واحد منهم: الحمد لله أن الحديث بلغني حتى أترك هذا الخطأ وهذه الضلالة التي كنت عليها، أنا ما كنت أعرف أن في الباب حديثا. وهذا تجده حتى في عوام المسلمين، حتى العوام الذين ليسوا من طلاب العلم تجد أنهم يقولون: هل فعلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فتقول: نعم صحيح ثابت. يقول: آمنا بالله ورسوله، نستغفر الله مما كنا نقول. حتى العامي، هذه مسألة لا تحتاج علم، تحتاج تقوى. هكذا أهل الإيمان، وهي إلى أهل العلم شك أولى وأشرف، لكن الغرض أنه حتى الذي يكون عنده قصور في العلم تجد أنه متحققا بهذا، يترك القناعة. هذا حال المؤمنين. فما حال المنافقين؟ وهذا وجه الربط الآن. حالهم مبينة في الآية قبلها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن دعي للتحاكم من كتاب الله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم فصد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منافق. طيب، ما علاقة هذا الكلام كله بموضوع السب؟ يعني كل هذا الكلام الذي قلناه في حال المؤمنين وحال المنافقين مع الحكم النبوي، لماذا أورده شيخ الإسلام هنا؟ علاقة بهذا الموضوع موضوع السب كما بين الشيخ: إذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن الحكم النبوي وبإرادة التحاكم إلى غيره صلى الله عليه وسلم، مع أنه ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة إلى أمر معين، فكيف بالنقص والسب، التنقص والسب المتعمد المقصود؟ هذا أولى بأن يوصم صاحبه بالنفاق. هذا مجمل كلامه رحمه الله تعالى. طيب نشوف الدليل الخامس الآن. الدليل الخامس نرجئه إلى الغد إن شاء الله عز وجل، لأن صفحاته كما ترى طويلة للغاية، ونأخذ الدليل السادس والسابع الآن، لأن لو بدأنا في الدليل الخامس يعني يستغرق وقتا طويلا، والدليل السادس والسابع الأمر فيهما أيسر وأقصر، فسنأخذ الدليل السادس إن شاء الله تعالى الآن والسابع، ونعود غدا إن شاء الله تعالى للدليل الخامس حتى يكون في أول الدرس ويكون فيه التفصيل إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: الدليل السادس قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. فوجه الدلالة أنه سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض، لأن ذلك قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر، وما يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يحبط بالكفر لقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولا تحبط الأعمال بغير الكفر، لأن من مات مؤمنا لا بد له من دخول الجنة، ولو حبط عمله كله لم يدخلها. نعم قد يبطل بعضها بوجود ما يفسده كالمن والأذى، وإذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر، لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به، فكيف بمن يسبه ويستخف به ويؤذيه مع قصده له وتعمده لذلك، فهو كافر بطريق الأولى. أيضا هذه الآية استخدم فيها الشيخ كما ترى قياس الأولى. الآية فيها النهي أن يرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي كراهة أو خشية أن تحبط أعمالكم، ثم نص على الأمر وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت على صوت محمد صلى الله عليه وسلم قد يحبط بسببه العمل، مع أن رافع الصوت لم يشعر ولم يتعمد، ولهذا أوجب الله تعالى أن يكف عن رفع الصوت. وكان عمر رضي الله عنه بعد هذه الآية لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خفضه لصوته، يعني كان يقول: ارفع صوتك لا أسمعك، يحدثه كأخي السرام، يعني كأنه يسر إليه حتى لا يرتفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم قد يحبط العمل ويتسبب عياذا بالله في خروج الإنسان من الملة وهو لا يشعر، فكيف بمن تعمد سب النبي صلى الله عليه وسلم وتقصد ذلك تقصدا؟ لا شك أنه أولى بأن يقال فيه هذا وأشد، لأن السب غير رفع الصوت. وقد يرفع صوته يسأل فيقول: يا رسول الله، يسأل عن أمر نهي عن هذا. فالرافع للصوت غير السب، والرافع للصوت قد يحبط عمله وهو لم يشعر، والساب يعلم خطورة السب وفضاعته، يشعر بذلك ويدري به، فاستخدم هنا قياس الأولى. فرفع الصوت، فالسب أغلظ بكثير من رفع الصوت، ورافع الصوت قد يحبط عمله لأمر لم يتفطن له ولم يشعر به، والساب إنما سب متقصدا متعمدا، ما فيه عاقل يقول إني أسب وأنا لا أتعمد السب، يسب متعمدا. يقول: إذا كان هذا قيل في رافع الصوت الذي لم يشعر، فأن يقال في الساب المتعمد المتقصد من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: الدليل السابع قوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الردة والكفر، لقوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال الإمام أحمد رحمه الله الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكه، وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. قال فأتعجب من قوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان أو فلان. قال فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. تدري ما الفتنة؟ الكفر، فيدعون الحديث وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. وإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم، وإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحقه كما فعل إبليس، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب والانتقاص ونحوه. وهذا باب واسع مع أنه بحمد الله مجمع عليه. هذه الآية في سورة النور يقول عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى أن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. توعد الله الذين يخالفون أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من أمر الله، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بأمرين يمكن أن يصيبهما. الأول الفتنة، والمراد بها الكفر عياذا بالله والارتداد على العقد. واستدل بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، المراد بالفتنة هنا الشرك كما فسرها ثمانية من الصحابة من السلف رضي الله عنه. إذا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم خيف عليهم الكفر أو أن يصابوا بالعذاب الأليم. وأورد كلام أحمد رحمه الله كلام في غاية الاستقامة، يقول أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فأهلك. وتعجب رحمه الله من قوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني أنهم يعرفون أن هذا الحديث صحيح ثابت، ثم يذهبون إلى رأي فلان ويقدمون رأي فلان على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل لهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا فلان من العلماء أو غيره، فلا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. وإذا كان من الصحابة أو التابعين أو من أهل العلم رحمهم الله فلم يتعمد المخالفة قطعا، وإنما أفتى بفتوى خفي عليه فيها الحديث. كما قلنا لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث وثبت هذا عنده لما خالفه أبدا، لكن يخفى عليه فيأتي المقلدة ويتبعونه على ما أخطأ فيه، مع أن الأئمة جميعا قد حذروا من هذا وقالوا اضربوا بقولنا عرض الحائط إذا وجدتم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه. قال الشافعي ما هناك أحد يستطيع أن يلم بالسنة كلها، لكن توجد السنة عند أهل العلم فيمكن أن يعزب عن هذا الحديث ويفوت فيفتي بخلافه فلا يستمسك بقول أحد. ولهذا لما سأل رجل الشافعي رحمه الله عن مسألة أفتاه بالحديث فيها، فقال له تأخذ بالحديث هذا خطيب الشافعي رحمه الله؟ قال تراني في كنيسة أو ترى علي زنارة؟ يعني تراني أنا من النصارى حتى تسألني هذا السؤال؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي تأخذ بالحديث؟ ترى أمامك مسلم ولا كافر؟ أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تأخذ؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أتراني شددت على وسط زنارة وهو الذي قلنا إنهم يلزمون به؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول تأخذ به؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا قلنا به وقولناه إياه، وقال لآخر لما سأله هذا السؤال قال لأصحابه الذين معه اشهدوا علي أني إن بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم آخذ به فإن عقلي قد ذهب، اشهدوا علي بالجنون أني لم أعد عاقلا، أن يبلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أعمل به، إذا رأيتموني على هذا الحال فأنا قد أصبت بالجنون. هذا أمر مفروغ منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه الحديث وبلغك فليس لك أن تقدم كلام أحد كائنا من كان. يقول الشيخ هنا: إذا كان من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم، مع أنه في الغالب يعتبر بأعذار معينة، أن من قبلنا أعلم منا، أنه يستحيل أن لا يكون هذا الحديث مر على الإمام فلان، أنه أدرى به مني، يقول إذا حذر بنص الآية من الكفر أو العذاب الأليم وفعله هذا متضمن لشيء من استخفاف الحديث، فكيف بمن عمد ما هو أعظم من ذلك وتعمد السب الصريح والتنقص؟ نتيجة ذلك أنه أولى بأن يكفر. نعم. قال رحمه الله: الدليل الثامن أنه سبحانه قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأنه يؤذيه وجعله عظيما عند الله. ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه عقوبته القتل. أو سراريه بدون التشديد. صلى الله عليه وسلم. ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه عقوبته القتل. عقوبته القتل، هذه جملة أخرى، يعني تكون الجملة الأولى إن من نكح أزواجه، تأتي جملة أخرى، هذا مبتدأ في أثنائها، عقوبته القتل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته، فالشاتم له أولى. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليا أن يضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركين يتبرج، فقال له: أخرج، فتناول يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه مجبوب ما له ذكر. وكذلك لما تزوج رسول الله قيلة بنت صلى الله عليه وسلم قيلة بنت قيس أخت الأشعث، ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه، وقيل إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاح، فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ أبا بكر فهم بقتلهما حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين؟ فتركها. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أنه ليس لأحد أن يؤذي نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا أن ينكح ويتزوج زوجاته من بعده، فإنهن محرمات ولهن المحرمية أيضا، إذ هن أمهات المؤمنين، فكيف ينكح الابن أمه؟ ولهذا بقين عليهن رضوان الله لم ينكحن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن منهن بعض الشواب كعائشة رضي الله عنها، كانت شابة لما توفي عنها صلى الله عليه وسلم، كان عمرها 18 سنة ومكثت إلى عام 58 أو 57 لم تتزوج، أن يحرم أن تتزوج. حرم الله عز وجل أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تنكح وتتزوج أزواجه من بعده، وهكذا سراريه وهن إماؤه، لا يصح أن يتسرين من بعده ولا أن يتزوجن من بعده، وجعل الله ذلك عظيما لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: لو أن أحدا، وقول هنا إنه من نكح أزواجه وسراريه، هذا ما حصل أصلا، لكنه يقوله على سبيل التقدير، يقول: لو أن أحدا، المقصود لو أن أحدا نكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو سراريه لكانت عقوبته القتل. بسبب ماذا؟ بسبب أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهك حرمته بفعله هذا. يقول: الشاتم للنبي صلى الله عليه وسلم الساب أولى، لأن الذي نكح إحدى، لو أن تصورنا أن أحد نكح مثلا إحدى سراري النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسبة والعيب والكلمات القذرة والقبيحة يقول أشد من مجرد أن تنكح إحدى سراريه أو نسائه، مع أن هذا ولله الحمد ما حصل، يعني هذا كما قلنا لم يحصل، لكن يقوله على سبيل التقدير. ذكر هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. أم الولد هي الجارية التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا، فتسمى الجارية إذا ولدت تسمى أم الولد، تعتق إذا مات عنها سيدها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يذهب إليه ويضرب عنقه مباشرة. جاء علي له إذا هو في ماء يتبرد في هذا الركي، فقال له أخرج، يريد أن يقتله. خرج الرجل ولم يكن عليه ملابس لأنه كان يتبرد، فاتضح أن ما قيل فيه غير صحيح البتة. لما؟ لأنه مجبوب أصلا ليس له ذكر، فكيف يتهم بأنه فعل ما لا ينبغي مع أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكف علي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال إنه مجبوب ما له ذكر، كيف يتهم إذن؟ هل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ليرى علي رضي الله عنه وليبين الحكم أنه لو حصل هذا فحده هو القتل، أو أنه أرسله عليه الصلاة والسلام لأنه قام عنده ما قد يفهم منه أن الرجل ثبت عليه هذا، على الاعتبارين حده القتل. يقول والمؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الساب للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ممن يتزوج نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. يعني أورد الحديث هنا لماذا؟ ليبين أنه لو أن أحدا تزوج إحدى سراري النبي صلى الله عليه وسلم لكان حده القتل أو زوجاته. يقول والسب والتقبيح لنبي الله صلى الله عليه وسلم ولدينه والصد عنه وعن دينه أشد من مجرد الزواج بإحدى نسائه، وإذا كان الزواج بإحدى نسائه يوجب القتل فالساب من باب أولى يجب قتله. ذكر أن قيلة بنت قيس وهي أخت الأشعث بن قيس خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن تقدم عليه، قبل أن تصل، أظن قبل ما يتوفى بشهرين عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، ماذا يترتب على هذا؟ أن لا تتزوج، وبين أن يطلقها حتى تنكح إن رغبت النكاح من بعده، فاختارت النكاح وخسرت قطعا خسارة عظيمة أن تكون إحدى أمهات المؤمنين وتكون زوجته صلى الله عليه وسلم في الجنة. عكرمة رضي الله عنه تزوجها، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه أن عكرمة تزوج قيلة عزم أن يقتلهما بالتحريق بالنار، أن يرسل إليهما في البيت من يحرق النار، من يحرق البيت عليهما بالنار. قال عمر يا أبا يا خليفة رسول الله إنها ليست من أمهات المؤمنين. أبو بكر رضي الله عنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت النكاح وطلقها، وظن أن عكرمة رضي الله عنه بلغت به الجرأة حدا تزوج إحدى أمهات المؤمنين، فقرر أن يقتلهما حرقا من شدة ما قام بنفسه، حتى قال له عمر إنها ليست من أمهات المؤمنين أصلا، وإن نكاحه لها صحيح ولا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت الطلاق فطلقها فلها أن تنكح من شاءت. كل هذا أورده ليبين أن نكاح إحدى أمهات المؤمنين لو تصورنا أنه وقع لأوجب القتل، فكذلك الأذى الذي هو أشد من مجرد النكاح يوجب القتل. هذا مجمل ما قال رحمه الله. يسأل أخ عن من يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويتعامل بالسحر، هذه أشياء شركية، هذه أشياء من الشرك الواضح. يقول توجد بعض التمثيليات تتشبه بالرسول، لا يجوز، ويجب أن يعاقب من فعل مثل هذا أشد العقوبة، ولا يحل حتى الصحابة رضي الله عنهم. والتمثيل في ذاته أصلا محل خلاف بين أهل العلم، هل يصح ولو لم يكن فيه إشكال أو لا. وممن لا يراه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الشيخ بكر بو زيد رحمه الله له كتاب اسمه إيقاف النبيل على حكم التمثيل، وصل فيه إلى أنه لا يصح ولا ينبغي. فمن أهل العلم من جوزه بضوابط وبحدود معينة، وأنبلهم وأهمهم الشيخ محمد بن عثيمين، وضع له شروطا ونحو ذلك. لكن لا شك، وإن كان الذي ينبغي البعد عنه، وهي فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله. لكن على كل حال، لو ادعى أحد أنه آخذ بفتوى الشيخ محمد رحمه الله، فالشيخ محمد لم يفت به مطلقا قطعا، اشترط فيه عدم الكذب، واشترط فيه ضوابط منها لا يمثل الصحابة ومثل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا على سبيل اليقين والجزم. فهذا إذا كان وقع مثل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من العظائم. لهذا أنكر أهل العلم لما خرج الفيلم الذي اسمه محمد رسول الله منذ سنوات، وكتبوا في هذا الكتاب استعظموا واستنكروا أن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: شخص كان تاركا للصلاة سابا لله عز وجل والعياذ بالله، ثم تاب، هل عليه شيء بعد التوبة؟ إذا لم نعرف ولم ندري ولم يبلغنا هذا الأمر، ثم تاب فيما بينه وبين الله عز وجل، هذا لم يصل إلى حد أنه يصل إلى القضاء وتقوم الشهود عليه حتى يقام فيه حكم الله. إذا كان أنه على هذا الحال ثم تاب فيما بينه وبين الله عز وجل ولم يصل إلى القضاء وإلى حيث يجب أن ينفذ فيه الحكم، لا يقال سلم نفسك وقل إني كنت أسوء، هذا شيء بينه وبين الله عز وجل. وكونه لم يعني لو تصورنا بعض الكفار الآن وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو النصارى أو غيرهم ثم تابوا، هؤلاء تقبل توبتهم. هذا الشخص الآن إذا كان من المسلمين ولم يبلغ القاضي مثل هذا الأمر ولم تقم الشهود عليه، ثم تاب فيما بينه وبين الله، هو أو الساحر أيضا، الساحر إذا وصل إلى دائرة القضاء يجب قتله، لو قال أتوب لا يجوز تمكينه، يجب قتله مطلقا، ويقال توبتك بينك وبين الله. وكذلك السائل لو قال أنا لن أخسر الدنيا والآخرة، الآن ستقتلونني، هل ينصح؟ نعم. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما أخذ أحد الزنادقة وجيء به ليقتل، جاء الشيخ رحمه الله وعنفه وغلظ عليه الكلام، ثم نصحه أن يتشهد الشهادتين حتى لا يخسر الدنيا والآخرة، أصلح ما بينك وبين الله لعل الله أن يتوب عليك في الآخرة، أما في الدنيا فحده القاتل كما قال. يقول: هل تشرع الهجرة من بعض الدول التي يظهر فيها صور الشرك والحكم بغير ما أنزل الله؟ وهل المظاهرات تقوم مقام الهجرة أو تغني عنه؟ الهجرة يا أخي شيء عظيم جدا مذكور في القرآن الكريم. إذا استوجب الوضع أن تهاجر لزمك هذا لزوما لا محيد عنه، لا تقوم بدله مظاهرات ولا غير مظاهرات. فإذا وجد في البلد عدم القدرة على القيام بدين الله عز وجل وضيق على المسلم وصار لا يستطيع أن يقوم بدينه، لا يصلح أن يبقى في هذا البلد، بل يفارق دينه، يفارق بلده إلى بلد يستطيع أن يقوم فيه. وسؤال الأخ يقول: هل المظاهرات تقوم مقام الهجرة؟ كأنها يشعر أن المظاهرات شيء عظيم جدا يمكن أن يصل إلى حد أن تبرأ الذمة به من خلال أنها قد أدى بعض ما عليه. فيقال: أولا أثبت أن المظاهرات مشروعة، الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن ألوان التشبه بالكفار في مظاهرات، في اعتصامات، في ما يتعلق بإضراب عن الطعام أو نحوه، أنه ليس من دين الله في قليل ولا كثير، وأنه ضرب من ضروب التشبه الصريح بهم. ولهذا لم يعرف في تاريخ المسلمين زمن السلف. وانتبه إلى أمر مهم جدا، بعض الذين تكلموا في المظاهرات قالوا مثلا في بغداد خرج الناس لما غليت الأسعار ونهبوا المحلات، هذا في زمن أبي بكر ولا عمر؟ أتدري أن بعض هذا الذي يقع في التاريخ أنه يكون من الرافضة؟ فالعجب من الاستدلال بالتاريخ، التاريخ لا يدل يا أخي إلا تاريخ السلف الصالح رضي الله عنهم إذا فعلوا هم. أما مجرد وجود الشيء في التاريخ وكونه متقدما في الأزمنة، فنقول إذن أول مظاهرة وقعت بالوضع الذي يتماشى مع المظاهرات هي فعل الثوار بعثمان رضي الله عنه، فإنه اجتمع مجموعة من الكوفة والبصرة ومصر ودهموا المدينة حتى سيطروا عليها سيطرة تامة. وكما في صحيح البخاري أنهم كانوا هم الذين يصلون بالمسجد النبوي، يعني بلغت بهم الوقاحة أن صلوا بالصحابة فصاروا هم الذين يصلون لأن عثمان رضي الله عنه قد حصر. هل يستطيع أحد أن يستدل بهذا على المظاهرات؟ فالحاصل أن المظاهرات من حيث هي ضرب من ضروب التشبه بالكفار. يقول القائل ماذا نفعل إذا غليت الأسعار أو إذا أخطأ الحاكم أو إذا تجاوز الأمراء أو غيرهم؟ يقال سبحان الله، من قال لك إنه لا ينكر عليهم؟ من قال إنه يسكت؟ لا يسكت على الباطل، لا من حاكم ولا من محكوم، هذا نقاش. والاحتساب كما أنك تنصح أباك تنصح أمك وأنت ابن يفترض أن تكون معهم على غاية من الأدب، فكذلك ينصح الحاكم. من قال إن الحاكم لا ينصح؟ لكن ينتهج النهج الشرعي. فالإشكال أن بعض الإخوة ولا سيما بعض الشباب المتحمسين إذا سمع مثل هذا الكلام قال معنى أنكم تعطون الحكام شيك على بياض أن يفعلوا ما شاءوا، وأنهم في هذه الحالة يلعبون بالأسعار أو يتسلطون على الناس أو يسجنونهم. من قال إن أهل العلم يقولون هذا؟ هذا تزيد على أهل العلم وتقويل لهم بما لم يقولوا. يجب أن ينكر المنكر على الحاكم وعلى غير الحاكم، لكن يستخدم الأسلوب الصحيح، الأسلوب الذي يكون من آثاره تغيير المنكر. أما أن تأتي لتقول ما في خاطرك وتفرغ ما في ضميرك وتتكلم ثم يبقى المنكر كما هو أو يزيد، هذا ليس مما يزيل المنكر، بل هذا مما قد يجعله يتفاقم. فبعض الشباب بمجرد أن يقال مثل هذا الأمر يظنون أن أهل العلم يقولون اتركوا الحكام واتركوا الاحتساب عليهم. حاشا لله، أهل العلم كما قلنا العام الماضي لا يجاملون لا الحاكم ولا المحكوم، لا يجاملون الحاكم فيزينون له الباطل أبدا، يبين له الحق سواء كان حاكما عاما أو كان واليا في إمارة أو غيرها، تقول الله عز وجل. ولكن ليس بالضرورة أن يأتوا ويقولوا قلنا وقلنا وحدثنا وحدثنا، ليس بالضرورة أن يقول لك هذا، وإلا فهم يذهبون وينكرون ويبينون الأمور، وقد تصل الأمور لحدود حتى من رفع الصوت أو غيره، لكن ما يجي يقول لك. ومن طريف ما يعني حصل أنه في زمن بني العباس أن رجلا كان من المحتسبين، فمر الخليفة كان عنده مجلس غناء له، فأتي بجارية تغني، فلما أتي بهذه الجارية لم تحسن الغناء، قالت العود الذي معي لم أعتد عليه، أنا أريد عودي الذي اعتدته. فأرسلوا أحدهم يأتي بعودها، فمر برجل من المحتسبين فرأى العود فأخذه وضرب به الأرض وقطعه، فأمسك به وذهب به للخليفة، فإذا بالعود عند الخليفة. كان هذا الرجل شديد الجوع لكنه كان يجمع النوى اللي هو اللي يسميه الناس الفصم، هذا العبس التمر، يدقه ويسفه من شدة حاجته. فأراد أن يدخل إلى الخليفة، فهذا استحى أن يدخل على الخليفة بالكيس هذا وفيه النوى، فصار يجره ولا يجره يأذى. فقال الخليفة اتركه، كان داهية الخليفة من الدهاة، قال اتركه، ما هذا الكيس الذي معك؟ قال هذا نوى فيها عشائي الليلة يدقه ويسفه. قال على ما؟ لماذا كسرت العود؟ قال حسبة، يعني أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر. قال من ولاك الحسبة؟ قال الذي ولاك الخلالة. الخليفة داهية، قال اتركوه يخرج. رجع الرجل من جديد يجمع النوى، أرسل الخليفة شخصا وقال اسأله ماذا قلت للخليفة وماذا قال لك الخليفة، فإن أخبرت سأتي به جرا، وإن سكت فهذا رجل يريد الله عز وجل، ينكر ولا يجمع الناس، ويجدها فرصة لترتفع أسهمه وليقول قلت وقلت. فأرسل الخليفة إليه قال ماذا صنعت مع الخليفة؟ فقال الرجل أقبل على شأنك، يعني مثل كلمتنا اليوم ما لك دخل، ما دخلك شيء بيني وبين الخليفة لا شأن لك. فرجع وقال إنه يقول أقبل على شأنك. فقال الخليفة هذا وأمثاله اتركوه يحتسب، هذا يحتسب لله عز وجل، يعني لم يذهب ليقول للناس قلنا وفعلنا وتكلمت وقال لمن ولاك الخلافة، من ولاك الحزب قلت الذي ولاك الخلافة، ما قال هذا أبدا. لأن الواجب أن ينكر المنكر لله، ويقصد بإنكار المنكر أن يزول، لا يقصد بإنكار المنكر أن ترتفع أسهمي وأن يكثر الراكضون خلفي وأن ينتشر اسمي في التويتر وفي غيره، لا، هذه نية باطلة. ومن كان بهذا الحال لا يوفق الله عز وجل جهوده، لكن من ينكر مثل هذه الأمور بالأسلوب الشرعي يوفق الله في الإزالة أو في التخفيف، وهو دأب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وهو دأب أهل العلم ولله الحمد. لكن أهل العلم لا يحرصون على تجميع الناس وتكثيرهم والقول بأن فعلنا وفعلنا وفعلنا وإلا فلله الحمد، يزول على أيديهم بفضل الله عز وجل كثير من المنكرات ولا يدري بها الناس. ولو لم تزل تقوم الحجة بإنكار المنكر ولو خف أو قل. فالقول بأن المظاهرات أو أن مثل هذه الأساليب تنفع غير صحيح، لأنها تشبه صريح بغير المسلمين. تقول ما البديل؟ البديل هو الذي كان يفعله الصحابة والتابعون إلى اليوم، هو البديل الشرعي. وليس البديل الشرعي أن يكون فيه نوع من التجميع للشخص، ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، قال في الآية الدلالة على أنك تدعو إلى الله لا إلى نفسك. بعض الناس قد يدعو إلى نفسه من حيث لا يشعر أنه يريد أن يجمع الناس وأن يذكر ويثنى عليه، ويغفل عن أمر الدعوة وعن أمر إنكار المنكر. والذي جرني إلى هذا الكلام الكلام عجيب السؤال، هل المظاهرات تقوم مقام الهجرة؟ الهجرة أمر شرعي عظيم يصل لحد الوجوب في بعض الأحوال، والمظاهرات هذا الأمر المتشبه فيه بالكفار صار في نفوس الناس إلى هذا الحد الذي يمكن أن يقوم مقام الهجرة؟ هل يمكن أن يقال في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل ابن أبي وتعليم ذلك لأنه يتحدث الناس بأن الذي يقتل أصحابه بترك الساب وعدم قتله حتى لا يجر ذلك على المسلمين؟ هذا ابن أبي كان من أخبث الناس وفيه دهاء. مثلا في حادثة قذف عائشة رضي الله عنها كان يستوشي الحديث يشيعه، مع أن الله قال والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. فمن طريقة المنافقين أن يكون فيهم شيء من الدهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن ينعكس هذا على أحياء العرب. فيقول قائل أين تريد؟ يقول أريد أن أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تذهب إلى رجل يقتل أصحابه، أما علمت أنه قتل ابن أبي؟ وكان ابن أبي قاتله الله مشهورا في العرب، رجل قتل ابن أبي تذهب إليه؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأجل المصلحة. يقول من جامع زوجته في نهار رمضان هل يجب الكفارة بينهما أو للرجل فقط؟ يا أذن بالله، إذا أجبرها لزمه هو فقط، وإذا طاوعت معه لزمتهما جميعا كفارة. هذا مثل سؤال الأمس. يقول الآيات الواردة في الذمي الذي ينكث العهد ويطعن في الدين توجب قتاله ولا توجب قتله، فهل يوجد فرق بين اللفظين؟ الذمي يقتل قتلا والمحارب يقاتل قتالا، فرق بين القتل والقتال. القتل شخص يجر جرا ويقتل، والقتال أمامك جيش أمامك طائفة تنصب القتال معها. فأخذ الشيخ من قتال تلك الطائفة قتل الذمي من باب أولى، لأن الذمي يسهل قتله، إذا سب يسهل قتله. يقول فإذا أمرنا الله بأن نقاتل ذوي العهد إذا نكثوا عهدهم وحاربوا وطعنوا في الدين أمر بالقتال، فقتل الذمي يؤخذ من هذا. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قتل من استهزأ به وبالقراء من صحابة الكرام؟ أجبنا عنه في الجواب في الكلام السابق، قد يتركهم عليه الصلاة والسلام من باب مراعاة المصلحة حتى لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الناس حتى يهاجروا إليه، فإذا أسلموا قتلهم، وهذه مفسدة كبيرة أكبر من مفسدة تركهم. من هم الجهمية الإناث ومن هم الجهمية الذكور؟ هذا لفظ يستخدمه الناس في الفرق، فتستخدمه مثلا المعتزلة، تستخدمه الأشاعرة مع المعتزلة، فتقول المعتزلة هم بمثابة الإناث يعني أمام الفلاسفة، لأنهم أخذوا جزءا من مذهب الفلاسفة ولم يأخذوه كله. وعكرمة بن عمار رحمه الله كان يسمي الأشعرية بجهمية الإناث، يقول لأنهم أخذوا جزءا من كلام الجهمية ولم يتجاسروا على أن يقولوا بقول الجهمية كله. أما الجهمية الذكور فهم الصرحة الذين أنكروا الأسماء والصفات بشكل جلي فكفرهم السلف. يقول هؤلاء لم يتجاسروا على أن يفعلوا هذا، فصاروا بين بين، فصار يقال في الصرحاء الذين يجهرون بقولهم الذكور، ويقال في الذين هم دون ذلك يسمون الإناث. وهذه كلمة تقال ليس المقصود بها يعني أنهم إناث يعني نساء، لا، وليس المقصود بها عيبهم في رجولتهم، لكن المقصود بها أنهم بين بين، لا هم بالمجاهرين مجاهرة من قبلهم، ولا هم بالذين ثبتوا على الحق. كذلك نفس السؤال عن ترك من سب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز إن قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دليل على أن الإنسان يكفر وإن لم يستحل؟ كما قلت قبل قليل يعني القول بأن الكفر يحتاج إلى الاستحلال ذكرنا لك أصله من كلام شيخ الإسلام وأنه في أصله من كلام الجهمية، فهذا قد يستأنس به يعني هذا الدليل، الأدلة على هذا كثيرة جدا أن أمر القول بأنه لا بد أن يستحل ليس من قول أهل السنة في قليل ولا كثير. هل يجوز لمن يريد إكثار الذكر أو الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد الذكر أو الصلاة اليوم أكثر من 1000 أو أكثر من 500 مثلا خشية أن يحدد؟ صلي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما استطعت، واستغفر الله تعالى ما استطعت، واذكر الله تعالى ما استطعت، اذكر هذه الأشياء دون أن تحدد لنفسك حدا. يعني في بعض المرات قد ينشط الإنسان ويكثر، وهذه من بركة الدروس وتعلمها أنها كثيرا ما تكون سببا في أن يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيصلي القائل ويصلي المستمع فيكثر أمر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قد يذكر الإنسان في الجمعة لأنها مخصوصة بالكثار من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الذكر. المهم أنه لا يقال حدد حدا معينا لا تتجاوزه، لأن التحديد الأصل أنه يكون من خلال الشرع، كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم التسبيحات 33 والتحميدات 33 والتكبيرات 33 و800 أن يقول لا إله إلا الله، تحديدات شرعية، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى أن تحدد شرعا. وأما الذكر المطلق فهذا لا تقف عند حد، ما استطعت أن تذكر فاذكر. تكلم عن السب والشتم، مثل ما قلنا السب يدخل فيه الشتم. يسأل عن عفو النبي صلى الله عليه وسلم المنافق الذي كان يشتمه، لا يدل على جواز إسقاط الحكم؟ قلنا أمر المنافقين وترك النبي صلى الله عليه وسلم لما هو أشد من هذا مما فعلوه كان خشية أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. يقول لو تاب المعاهد أو الذم الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التمكن منه فهل يسقط عنه قاتل؟ سيأتي إن شاء الله، لأنه سيأتينا الفرق بين الساب زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيسقط حقه، وبين الساب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع أن يكون نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنوب عن محمد بن عبد الله وأتنازل. يقول هذا لا يمكن كما سيأتينا، حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد حتى من أهل بيته أن يقول تنازلت عن قتل فلان، ليس لأحد حق بأن يتنازل عنه. أما في حياته صلى الله عليه وسلم فإذا عفى فقد أسقط الحق هو صلى الله عليه وسلم. يتكلم الأخ يقول انتشر مسبة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالله من الواجب على المسلمين، تكلمنا عن الواجب في المقدمة التي بالأمس. يقول هل كفر الصحابة رضي الله عنهم الخوارج أم لا؟ وما صحة قول علي رضي الله عنه إخواننا؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخوارج ليسوا كفارا، هذا الصحيح إن شاء الله تعالى، وإن كان من أهل العلم من رأى كفرهم لبعض النصوص الدالة على أنهم يكفرون، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنهم لا يكفرون. لهذا صلى ابن عمر رضي الله عنه ورأى نجدة الحروري وأمثاله ولو كان كافرا ما صلى خلفه، الظاهر من شأن من أمر الخوارج أنهم لا يصلون إلى حد الكفر. يسأل الأخ عن بعض المسائل يكون فيها طول، مثل موضوع العذر بالجهل، مثل موضوع تحكيم الشرع وأحواله وصوره، مثل هذه المسائل في آخر الدرس والإخوة غالبا مجهدون يطول يعني الكلام فيها. يقول هل غلاة الصوفية الذين يعتقدون حضور الرسول صلى الله عليه وسلم جالسهم الرافضة الذين يقدمون علي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء يوم شاكلهم مرتدون لكونهم ينتقصون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا قيل بالغلو بأن هذا من الغلاة فلهذا نسمى محدد، سواء قيل من غلاة الصوفية أو من غلاة الشيعة وفق عقائد معينة، من قال بهذه العقائد لا شك أنه يكفر، فمن اعتقد جواز صرف العبادة لغير الله عز وجل لعلي رضي الله عنه أو لغيره فإنه يكفر قطعا، من اعتقد أن القرآن نقص منه عياذا بالله أو زيد فيه أو أخفي منه شيء فإنه قطعا يكفر من رأى كفر الصحابة أجمعين رضي الله عنهم إلا نفرا قليلا كما سيأتينا في آخر الكتاب، فإنه يكفر. فيكون الكلام بهذا التفصيل، لأن الأخ حين يقول مثلا غلاف الصوفية قد لا يدري بالضبط ما المقصود بغلاف الصوفية وما المراد، لأن لا يستطيع أحد أبد أن يقول إن الصوفية كفر، هذا خطأ، ما يقال هذا، لأن من المتصوفة من همتهم موالد ومسابح وهز رؤوس وأذكار وبدع، لكن لا شرك عنده. إذا أنت أردت أن تقول إنه كافر لا بد أن يكون هناك تحديد محدد. فإذا كان يذبح لغير الله، إذا كان يدعو غير الله، إذا كان يمارس شيئا شركيا، استطعت أن تقول إنه مشرك. أما أمر البدع فواسع، يقال هذه الموالد من البدع، هذه الأذكار المخترعة، بشرط أن لا يكون فيها أيضا استغاثة بغير الله هنا، ولكن أذكار يخترعونها ويهزون عليها الرؤوس ويجعلونها في مجالس السماع الصوفي ونحوه، ومعهم يعني تحديد بعض الأحيان لنوع من الأذكار وحد لها، والموالد، كل هذه لا كفر فيها قطع، ولا يمكن أن يفتي عالم بأنها تدل على الكفر، لأنك إذا أردت أن تقول إن هذا كفر وردة حدد فتقول هذا الموضع به كفروا، كأن تقول عبادتهم وذبحهم لغير الله ودعوتهم لغير الله عز وجل لا كفر صحيح لك شرك، أو أن تقول إن قول من يقول من الرافضة إن القرآن قد زيد فيه ونقص أو أخفى الصحابة منه شيئا يكون كفرا. نعم، إذا قال إنه تجوز عبادة آل البيت والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك، نعم يكفر من قال هذا، فتكون عبارات محددة حتى لا يشمل الكلام من لا يدخل فيه. صلى الله عليه وسلم.